قالب سألوني ويا ما بس سأل على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بس سألم وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار بوصف للناس الجنة وانا في النار وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار بوصف للناس الجنة وانا في النار غلي علي وضياني ارحم عذابي معاك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم انا يا الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم الليل سهرته وانه غاريته كحل عيني الليل سهرته حل عيني واللي داريته قوام لقيته باين علي باين علي شباب الغالي ضيع صورته في أجمل صورة كان رسمك غلي علي وضي علي ارحم عذابي معاك على الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم سلم الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم صابر وعمري أيام تجري وناسي روحي صابر وعمري أيام تجري وناسي روحي اللي مرضيته واللي جانيته سفدي وجروحي شباب الغالي ضيعته أنا صورته في أجمل صورة كان رسمك غلي علي وضياني ارحم عذابي معاك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم ارحم عذابي معاك.